هذا سائل يسأل عن اللحوم المستوردة من دول من الدول الكافرة. يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يا تفصيل كان من أهل الكتاب فتلاحهم لنا والله جل وعلا وطعامنا يحل لكم وطعامك حل لنا. طعام أهل الكتاب اليهود النصارى حل لنا إذا لم نعرف أنه ذبح على غير الشرع فالأصل حله لنا إلا إذا علمنا أنه ذبحه بالخنق أو بغيره ما يحرم يترك. أما إذا لم نعلم فذبيحته حل لنا اليهود النصارى. أما ذبيحة المجوس والوثنيين فلا ذبيحتهم حرام عليهم لا تحل ذبيحتهم مطلقا إنما هي ذبيحة أهل الكتاب اليهود النصارى خاصة إذا لم يعلم ما يحرمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.